تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 28 من ربيع الثاني لسنة 1420 من الهجرة، الذي وافق 10 من شهر أغسطس لسنة 1999 من الميلاد. ودرسنا هو 89 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ولازال كلام أيضا مستمر في مبحث الشهادتين. وقبل أن أذكر بعض التعليقات أو بعض الكلام اللي ورد من الإخوان في مسألة تصوير البحوث وتوزيعها بين الإخوان، أنا قلت هذه المسألة إن شاء الله تعالى حنرتبها مع بعض الإخوان. وأنا قلت لو أن بعضكم 2 أو 3 يمكن أن يتولى ذلك مع إخواني، والبحث موجود، البحث موجود للتسجيل للتصوير، فما فيش فيه مشكلة إن شاء الله تعالى. يعني محاولة أن يكون البحث سواء البحث الحالي أو أي بحث مستقبلي إن شاء الله تعالى، إن شاء الله الأمر يسير، الأمر يسير. لكن أنا بس اللي بطالب بيه يكون فيه 2 أو 3 من الإخوان، يعني فيما بينهم وبين إخوانهم هم معروفين، هم يتولوا الاتصال بيني وبين عموم الإخوان، لأنه العدد اللي بيطلب من البحوث كبير مش قليل. يعني في المرة السابقة أكثر من 200 بحث أو أكثر بكثير، يعني مش كده؟ فطبعا مش هقدر أتعامل أنا مع 200-300 واحد غير النساء، صعب، مسألة مش هتبقى ميسرة للتعامل الفردي معي. لكن لما يكون في أخين 3، فدي مسألة إن شاء الله تعالى ما فيش فيها اعتراض من البداية. بعض الإخوان يقول فضيلة الشيخ يقدم لحضرتك في مسألة المباحث التي تقدمها حضرتك لنا، وأن مسألة المباحث مهمة جدا وتثبيت المعلومة أكثر وفيها إحاطة بالمسألة أكثر بكثير من عرضها كمسألة في الكتاب. وأحب أشير إلى بعض المباحث المهمة التي حرصت على اقتنائها وبذكر بعض الأسماء حتى المباحث التي لم أستطيع شراؤها فإنها قد ثبتت في الذهن من كثرة الكلام عليها من جهة، ومن عرف حضرتك من جهة أخرى. هذا ما أردت أن أقوله إنصافا للحق، فأنا طالب حضرتك المسير على ما أنت عليه والله يوفقك. آخر أيضا يقول كتاب فتح المجيد هو مرجع جيد للمتابعة، ولكن البحث لا يوجد مع الجميع، البحث السماعي فقط، أما الكتاب يمكن المراجعة والمتابعة. وآخر يقول والله يا شيخ إن شاء الله ما قصدت ذلك، ولكني أريد الفائدة، وأنا آسف إذا حدثت لحضرتك ضيق، وهو الأخ اللي أرسل ورقة، فجزا الله خيرا لأنه هو يعتذر يعني، وأنا ما أصابني ضيق من الأمر. أنا أردت أن أنا أعرض الأمر على الإخوان عشان يبقى في مشورة في المجلس من باب التعاون على البر والتقوى. وأيضا آخر يقول إلى شيخين الفضل معلم الخير، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. قد سألت كثير من النساء، أعتقد أنها امرأة، على فهمهن لما تشرح، منهن فهم وقبول للدرس، حتى أني لا أظن أن أكثر الدروس التي تحضرها النساء درس العقيدة. آخر يقول نرجو من فضلكم التحدث بصفة تمكننا من الكتابة لما في ذلك من الخير والمتابعة، وجزاكم الله خيرا، وليس لك المشكلة في كثرة عدد الدروس في الباب الواحد. أيضا آخر يقول الشيخ جزاك الله عنا خيرا جزاء على هذه الدروس وهذه الأبحاث، فأنا أعلم أنك تجتهد في تحضيرها، وفي إخراجها لنا بهذه الصورة. وأما بالنسبة لاقتراح الأخ الذي بعثه إليك آنفا، أنا أقول إنك يا فضيلة الشيخ لو سألت أثناء المحاضرة سألت الإخوة عما يقال في الدرس أصابهم الملل، ولكان كل منهم حاضر القلب والذهن، فأنت عندما تقرأ في البحث أغلب الإخوة ينشغل باله بأمور أخرى، فأنا أظن أنه لن يخرجه من هذا الانشغال إلا الأسئلة أثناء الدرس. وأيضا موضوع الاختبار بعد الباب هو موضوع جيد ومفيد، وأرجو أن تفعلوا، الله الموفق، اللهم آمين. أيضا آخر يقول نصيحة هامة للإخوان: الاستعانة بالأجندة للكتابة وتدوين النقاط الهامة تساعد على التحصيل سواء كان الكلام من الكتاب أو من غيره. هذه النصيحة طيبة ومهمة. وآخر يقول فضيلة الشيخ: والله نحبكم في الأحبة كالأحتم فيه، أرجو من فضلاتكم العمل على إرجاع تسجيل محاضراتكم، وذلك لحاجة المسلمين لها من أهل بيتي ومعارفي وأصدقائي، فهو علم لا يمكن تعويضه. لا يا أخي، يمكن إن شاء الله. كذلك فإن المرء من آن لآخر يراجع هذه المحاضرات لما بها من فائدة عظيمة في نواحي التوحيد. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. فهذه بعض الرسائل أو بعض الأوراق اللي جاءت من الإخوان جزاهم الله خيرا، من باب بس المشورة فيما يتعلق بموضوع البحوث. ولازلت أقول أيضا أن موضوع البحوث منتظر منكم أنتم تصرف حيث أنه يعني الإخوان اثنين أو ثلاثة، يعني أريد اثنين أو ثلاثة من الإخوان الآن يعني تعاونوا يرجون لله سبحانه وتعالى بحيث أن هم يتطوعوا بأن هم الإخوان يكتبوا عنده. فالآن يعني لو الآن ممكن لو اثنين أو ثلاثة من الإخوان يعني أنت واثنين معك طيب عشان بس يعرفوك الإخوان بحيث أن هم يعني يعني أنت تحصل معهم العدد المطلوب كل مرة ونشوف كل بحث يتصور بحيث أن تبقى المسألة إن شاء الله تعالى لا تمشي يعني بإيه بترتيب بلا عشرات، وتبقى العملية سهلة يعني. وأعتقد أن ده مجهود بسيط، يعني مجهود بسيط المفروض أن إحنا يعني ينبغي أن نكون رجال أكبر من هذا، ويعني والمنتظر أن إذا أنيط بنا مسؤوليات أكبر من هذه نقوم بها بإذن الله تعالى. ده المنتظر يعني، تبقاش المسائل يعني إيه أي مسألة بسيطة كده تبقى إيه شخص صعب أي حاجة صعبة، لا، المفروض أن المسلمون وبالذات اللي هم بيحاولوا أن هم يقفوا على الطريق الحق أهل للمسؤوليات العظام، لأن هذا الدين دينه بس، يعني الدين الإسلام كثير من الناس عايز يخش الجنة بلا بذل، يعني عايز يخش الجنة بأنه يوزع كتاب، يصوم يومين، يوزع شريط، يتصدق بقرشين وبس، فهم؟ هذا طبعا فعل الخيرات، وهذا من فعل الخيرات، وهذا من الخير، لكن لازم تعرف ان العلامة اللي بتعلم الاسلام عن غيره البذل. البذل لما اسلم مصعب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعدد للبلاء ثوبا يا مصعب، اعدد للبلاء ثوبا يا مصعب، لان هذا الدين دين ابتلاء ولا يرتفع فيه احد الا مع البذل. يعني ايه؟ لابد من المحكة والابتلاء الشيء كل ما، ويمكن انت تعرف مكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة زيد له في الايه؟ في البلاء. فإن وجد في دينه صلابة زيد له في البلاء، فاهمين اخوان؟ زيد له في الايه؟ في البلاء. فده امر يعني ينبغي ان انتم تفهموا ان الاسلام ما يعلوش فيه الا من يبتلى، وما يعلوش فيه الا من ايضا يمكن انبه على المسألة دي بس بعد صلاة المغرب او قبيل صلاة العشاء، وهي مسألة صلاة الكسوف، اللي انه بيقال انه سيقع كسوف غدا والناس ما بين مثبت ونافي في الكسوف، لكن طبعا من باب فقه المسألة او ضرورة التنبيه عليها ان شاء الله ننبه عليه باذن الله تعالى سواء هيقع او لا يقع، بس ينبغي انك انت تعرف ما الذي ينبغي عليك في هذا الوقت، ما الذي ينبغي عليك في هذا الوقت. وأيضا أحد الإخوان يقول: ذكرت أمام أحد العامة أن أحمد البدوي كان شيعيا، فاستنكر علي هذا الكلام وطلب مني المصدر أو الكتاب الذي من هذا الكلام منه هذا الكلام. أحمد البدوي يعني كان من أخص فرق الشيعية، كان من فرقة تتبع الفرق الباطنية، وله كلام نعوذ بالله من ذلك، وللأسف الشديد أنه هم يثبتون عنه هذا الكلام لا يستحون ولكن طبعا أنت تعرف أن أهل الضلال يقبلون الضلال وأهل الحق هم الذين يبرؤون إلى الله من ذلك. هناك كتاب اسمه أحمد البدوي دراسة تاريخية للدكتور سيد صابر، هو كتاب عظيم الحقيقة، هذا الكتاب كتاب عظيم اسمه دراسة تاريخية للدكتور سيد صابر، فهو الرجل جايب من كلامهم ومن تراجمهم ومما يقال عنه أو مما ذكر في حقيقة. فالأخ اللي بيسأل أو عموم الناس اللي عايز يعرف حقيقة أحمد البدوي يمكن أن أن يرجع لذلك الكتاب، سيجد فيه إن شاء الله تعالى نفع. طيب أيضا حيانه يعني سؤال غريب، يقول أريد أن أعرف إذا كان قد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي من أحاديث الشريفة جملة وعليكم بشيء من الدلجة، لأنها تترد على سنة كثير من الناس عند نهيهم عن فعل المحرمات، عند نهيهم عن فعل المحرمات وشغل أوقاتهم بما هو نافع بقصد الترويح عن النفس. يعني شوف الأمر انقلب إلى ضده تماما بنسبة 100%، وبيسأل هل هذه العبارة عليكم بشيء من الدلجة هل هي وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يستخدمون هذه العبارة، أن الناس يستخدمون هذه العبارة بأنها بمعنى الترويح عن النفس وترك النفس لشهواتها، وذلك عندما يطالبوا بترك المحرمات أو ترك اتباع الهوى فيردون بإيه وعليكم بشيء من الدلج. ويمكن لو عرف اللي بيتكلم بهذه الكلمة على هذا المعنى، يعني بس الطريق في الموضوع يعني القلب، قلب العجيب، مش انا مش متخيل انه ايه انت تقلب بهذه المسألة. فالحديث اللي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم دلجة احاديث كثيرة منها مثلا في صحيح البخاري ان الدين يسر ولا يشد الدين احد الا غلبه، فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة واستعينوا بالغدوة والراحة من الدلجة، استعينوا على مداومة العبادة لإيقاعها في الأوقات المنشطة كأول النهار وبعد الزوال وآخر الليل. أيضا في كتاب الرقاق عند البخاري هذا الحديث، سأل البخاري في كتاب الإيمان الحديث أبي هريرة، وأيضا في كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل من حديث أبي هريرة أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة، سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد تبلغه، والدلجة السير آخر الليل، يقال أدلج بالتخفيف إذا صار من أول الليل، وأدلج بالتشديد إذا صار من آخره، والاسم منهما الدلجة بالضم. وعند مسلم أيضا في كتاب الفضائل باب شفقته صلى الله عليه وسلم أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل من بعث وماثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة. والنذير العريان لفظ كانت تستعمله العرب، وهو النذير الذي ينذر من فوق الجبل قومه فلم يجد شيء يشير به إلى قومه إلا أن يخلع ملابسه ويشير بإيه به حتى يعلموا أنه يقصد شيئا لارتفاع الجبل أو لبعده. فده من فرط الهول ومن شدة الخفض لم يجد شيئا وللضرورة فخلع فصار عريانا، فده اسمه إيه وأما النذير العريان فالنجاة. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. ومعنى فأدلجوا معناه ساروا من أول الليل، أدلج إدلاجا كأكرمت أكرم إكراما، والاسم الدلجة، فإن خرجت بالليل قلت أدلجت، أدلج إدلاجا بالتجديد والاسم الدلجة بضم الدال. وقال في فيض القدير: وشيء من الدلجة بضم وسكون. قال الزركشي والكرماني كذا الرواية. ويجوز فتحها الدلجة، ويجوز في اللسان فتحها، أي واستعينوا عليها بإيقاعها آخر الليل أو والليل كله، بدليل تعبيره بالطبعين. وهذه أطيب أوقات المسافر. الدلجة أصلها في اللسان المسير ليلا، المسير ليلا، أو من باب معناها الأخذ، أخذ المسافر بأفضل أوقات السفر حتى يقطع ما أراد من الأرض. وخير أوقات السفر الليل، لأن الله يطوي فيها الأرض طيا. فأمر بالدلجة تعبيرا عن المسافر، يعني أنت مش ما أنت في طريق العبودية، طريق معنوي ولا طريق حسي؟ طريق العبودية، وأن هذا صراطي مستقيما، ها؟ وأن لو استقاموا على الطريقة. طريق معنوي ولا حسي؟ معنوي. فشبهه بالحسي، فقال عليكم بالدلجة، يعني عليكم بالنشاط واستغلال الوقت والدفع بالخير واغتنام خير الأوقات لفعل ما يعود عليك بالخير، كما يسافر المسافر ويدلج، يعني يسافر بالليل من باب أن يأخذ الأمر بجد حتى يقطع سفره الطويل ليصل. طب نكمل بعد الصلاة عشان بس أكمل برضو موضوع الدلجة ده بعد الصلاة إن شاء الله، عشان بس صلاة المغرب أنتوا عارفين في إجماع على صلاة المغرب، إجماع على تعجيل بصلاة المغرب، إجماع على التعجيل بصلاة المغرب، إنه ذلك من الخير. عرفنا أن الاسم من هذا الفعل الدلجة بضم الدال في النسائي، في حاشية سندي على النسائي باب الدين يسر، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا، لا الدين مفعول، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة. وشيء من الدلجة. قال السندي: قوله إن هذا الدين يسر، قال السيوطي: سماه يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، مبالغة إلى الأديان قبله، لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم. ومن أوضح الأمثلة له، يعني لهذا الرفع ولهذا التخفيف، أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم. ولن يشاد الدين أحد هو بضم الياء وتشديد الدال للمبالغة من الشدة، وأصله لا يقابل الدين أحد بالشدة، ولا يجري بين الدين وبينه معاملة بأن يشدد كل منهما على صاحبه إلا غلبه الدين. والمراد أنه لا يفرط أحد فيه ولا يخرج عن حد الاعتدال. وقال ابن التين في هذا الحديث: علم من أعلام النبوة، فقد علم أن كل متنطع أي منفرد في الدين ينقطع، وليس المراد منه وليس المراد من الحديث المنع من طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل المنع من الإفراط المؤدي إلى الملال والمبالغة في التطوع، والمبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرد عن وقته، كمن بات يصلي طول الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبت عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح. فسددوا أي يلزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. وقاربوا أي لن تستطيعوا الأخذ بالأكمل، فاعملوا بما يقرب منه. وأبشروا أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل، أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل. أو المراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل، بأن العجز إن لم يكن من صنعه لا يستلزم نقص الأمر. وأبهم المبشر به، يعني لم يقل وأبشر بكذا، وأبهم المبشر به تعظيما وتفخيما. واستعينوا بالغدوة بالفتح، سير أول النهار، والروحة بالفتح، السير بعد الزوال. يبقى الغدوة السير أول يعني من بعد الفجر، والروحة السير بعد الزواج يعني بعد الظهر، والدلجة بضم، والدلجة بضم أوله وفتحه وإسكان اللام سير آخر الليل، أي استعينوا على مداومة العبادة وإيقاعها في الأوقات المنشطة. وفيه تشبيه للسفر إلى الله تعالى بالسفر الحسي، ومعلوم أن المسافر إذا استمر على السير انقطع وعجز، وإذا أخذ الأوقات المنشطة نال المقصد بالمداومة. وغالب هذا الذي ذكرته في شرح الحديث من حاشية السيوطي رحمه الله تعالى. والدلجة آخر الليل، وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودبته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله تعالى أعلم. والدلجة بضم أوله وفتح وإسكان اللام سير آخر الليل، سير آخر الليل. وفيه تشبيه السفر إلى الله تعالى بالسفر الحسي. وفي سنة داود باب الدلجة السير أول الليل، باب الدلجة السير أول الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وفي لسان العرب دلجة، الدلجة سير السحر، والدلجة سير الليل كله، يعني بالضم سير آخر الليل، وبالفتح سير الليل كله. والدلج والدلجان والدلجة الأخيرة عن ثعلب الساعة من آخر، يعني آخر ساعة في أي وقت تسمى الدلجة أو الدلج، من آخر الليل. والفعل الإدلاج، وأدلجوا صاروا من آخر الليل، وأدلجوا والدلجوا صاروا الليل كله، والدلجوا صاروا الليل كله. وقيل الدلج الليل كله من أوله إلى آخره. وفي مقدار الصحاح باب الدال دلجة، أدلج صار من أول الليل، والاسم الدلج بفتحتين. والدلجة والدلجة بوزن الجرعة والضربة، بوزن الجرعة والضربة. وأدلى بجدري دل صار من آخره، والاسم أيضا الدلجة والدلجة بفتح والضم. المهم تبقى عرف أنه واستعينوا بشيء من الدلجة، يعني أنا عارف أقرأ بكلم نفسي كويس والله الحمد لله، هيستعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة. وفيه تشبيه السفر إلى الله تعالى بالسفر الحسي، لأن الدلجة معناها أن يسافر المسافر بالليل، سواء كان أول الليل أو آخر. فشبه ذلك الفعل من المسافر الحاذق الذي يختار الأوقات التي تناسبه وتناسب دبته ليصل إلى مقصوده، شبه هذا الوضع الحسي في وضع شبه العبودية، أو ما ينبغي أن يفعله العبد في الاستعانة في القرب من الله وفعل العبادات، شبهه بالسفر الحسي. عرفت؟ يبقى استعينوا بشيء من الدلجة، من زي ما بيقولها بعض العامة، يعني ايه فرط فرط واتبع الهوى. لانه السائل بيقول ايه، مدل العجب، السائل بيقول اريد ان اعرف اذا كان قد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اي شيء من الحديث الشريف جملة وعليكم بشيء من الدلجة، لانها تتردد على أسئلة كثير من الناس عند نهيهم عن فعل المحرمات وامرهم بشغل اوقاتهم بما هو نافع بقصد الترويح عن النفس. فاهمين؟ يعني عايز يعني شوف انقلبت، بدل ما عليكم بشأن الدلجة يعني ايه الجد والمثابرة والاستعانة، فاهمين؟ بقت ايه اللعبة واتباع الهوى والتفريط. شوف بقى القلب، نعوذ بالله من الخذلان قلب. وبعد يقول ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال ذلك، وتقولون على الله ما لا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، نعوذ بالله من الخذلان. والقول على الرسول بغير علم كالقول على الله، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا سيد يقول أخي الدكتور بعد السلام عليكم ورحمة الله، أنا شاب تزوجت حديثا وقد أصابني بعض التعب وذهبت لأحد الأشخاص وعرفني بأن هناك سحر أصابني وذهبت لكثير من الأطباء وأفادوا بأن ليس بي أي مرض عضوي وأنا أشعر بشعور غريب فهل السحر صحيح وماذا أفعل ولا أريد أن أخرج عن تعليم الدين أرجو النصيحة. أنا اللي سرني في هذا السؤال وإن كان يبدو أن السائل حديث عهد ثبتنا الله إياه إنه قال ولا أريد أن أخرج عن تعليم الدين, يعني هذا قيد عظيم قد يتحلل منه كثير من الناس إلا من رحم الله جل وعلا. فالسؤال في عدة مسائل, أولا هل السحر حق؟ نعم السحر حق, والله يقول وما هم بضارين به من أحد إلا إذا أذن الله وقع الضرر, إذا أذن الله وقع الضرر, ضرر بماذا؟ بالسحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر أمر ثابت وهو نوع من الأمراض, شأن سائر الأمراض ولكن مسببه يختلف عن نوع الأمراض, منها ما يسببه الفيروس, منها ما يسببه البكتيريا, منها ما يسببه الفطريات, منها ما يسببه الجن, منها ما يسببه الجن. مش احنا بنؤمن ان ربنا خلق مخلوق لا يرى بالعين المجردة اسمه فيروس ممكن يصيب المخ, يصيب العين, يصيب الأنف, يصيب الكبد, أليس كذلك؟ وأنت عندما يقال لك أصابك الفيروس في كبدك تقول إيه؟ الحمد لله أخذ الله مسافعلتنا والعلاج. شمعنا لما يقال لك هذا سحر بتتجنن؟ هذا مرض, هذا مرض. فالسحر حق, ولا يعني يغالي أحدكم أو بعض الناس بلغ به إلى إنكار حقيقة السحر ظنا منه أن ذلك سيجر إلى مسائل, منها إثبات ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم من السحر في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الطب وباب عليه باب السحر, وسحر النبي صلى الله عليه وسلم وسحره لبيد بن الأعصم رجل كان من اليهود, فهذا حق. لكن كثير من الناس ينكر هذا الحديث للأسف ظنا منه أن ده تنزيه وأن ده من سلامة المعتقد, لكن يا أخي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم السحر كما أصابه أي مرض, ولم يصبه السحر من باب أنه أنه عارضي نتيجة لمرض آخر أو نتيجة لوهم أو نتيجة لأي عرض يخبره غيره أن ذلك سحر, فعندئذ يصيبه من الوهم ومن الفزع ما يكون أشد عليه من السحر. ومن هذه الأشياء ما يصيب الرجل مما يكون بينه وبين امرأته إذا كان حديث عهد بعرس, فعندما يأتي فيعرس بأهله فلا يستطيع إتيانها فيظن أن ذلك سحر, وقد يكون للرهبة أو يكون للخشية أو يكون لعدم الثقة في النفس أو يكون لمرض عضوي أو لغير ذلك, ولكنه وقد يكون أيضا من السحر أنا لا أنفي, لكن أقول أن ليس الأصل في هذه الأحوال هو السحر, لكن ما يصيب العبد من الوهم عند هذه الأحوال يكون أشد عليه من الإيه؟ من السحر. الأخ اللي بيسأل أو من هو على شاكلته يعرف أن الوهم أخطر على صاحبه من الإيه, وده معناه هو يعرف أنه عندما يصيب الحال من الحال غير الطبيعي فيحدث له نوع من الوهم فيؤذه قرينه, لأن كل إنسان له شيطان قرين, قرين. هذا القرين بيضعف عندما تكون لمة الملك قوية ويكون الإنسان في طاعة, وهذا الشيطان بيقوى عندما يكون الإنسان في بعد ولمة الملك ضعيفة. على تفصيل هذا محل من الحالات إن الشيطان بيقوى في أي حالة تضعف فيه, حتى عند الفرح الشديد, عند الغضب الشديد, عند القلق الشديد. فالإنسان عندما يأتي أمر معين ويعرف أن الأمر ده له خطورة وضعية في نفسه فيعجز عنه فيصاب بشيء من القلق فيقفز عليه قرينه ويوهمه أنه إيه, يعني في حالة عظيمة, حالة عظيمة, فيخزن. وقد يكون طبيعي لكن من شدة الوهم يصيبه إيه ألم, زي ما إنسان يقول له واحد مثلا أنت مش قادر تعمل وتحدك لو قدرت تعمل فيدخل على الأمر منهزما. أي نعم, لكن لو دخل الأمر بعزيمة وقال له أنا أستعن بالله وسأفعل وسأريك أني أقدر أن أفعل وأتحداك ستهزم عزيمته بأمر الله تعالى وبحول الله تعالى, هذا الإيه؟ هذا التصديد وهذا التخزين. فالأمر يحتاج إلى استعانة بالله أولا والرقى الشرعية والاكثر من قراءة آية الكرسي والنظر في الأسباب العضوية المعينة على جبر مثل هذا الضعف بأمر الله تعالى. النظر في الأسباب العضوية المعينة على جبر الضعف. في بعض الأحيان بيكون قلة الأنثى، في بعض الأحيان بيكون قلة ثقة في النفس، في بعض الأحيان بيكون ضعف الإنسان وبنيته وغير ذلك من الأمور التي ليس هذا محل تفصيلها، لكن المهم أنه تعرف أن الأمر بإذن الله له حل وليس هو بنهاية العالم ولا بالمشكلة التي ليس لها حل. أيضا سائل يقول ليس عليكم جناح تفيد الند أم لا، وإذا فادت الند فأنت تعتبر صالح لما ذكرت سيرتك مسألة وجوب القصد. يا أخي أنت بتسأل مع إذا وما أنا، أنت بتسأل على ما قيل في الخطبة خطبة الجمعة، فإن كنت قد سمعت فسؤالك لا صح لأنه أثرت ذلك، أنا أثرت ذلك في الكلام وقلت وقد قد يذكر البعض ما جاء من قول تعالى ليس عليكم جناح، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة منشترجين إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهذا لا يفيد، يعني هذا لا يفيد الند أبدا، لأن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن المتقرر أن الصفا والمروة ركن، مش بس واجب، ده ركن من أركان الحج والعمرة، ومع ذلك قال تعالى فلا جناح عليه. فليس شرطا يكون لا جناح بمعنى أن فليست بصارف، لأن أصلا هي أتت مستعملة في الإيه في ال في, ال في الأركان. هذا كلام بينته في الخطبة، بس أنا بقوله عشان إن كان فاتك من باب الدلالة على الخير. المال لعمل معين ولم أقم به، وقد جاءني شيك بهذا المال، فهل أصرف هذا الشيك أم أصرفه وأعطي ماله للفقراء؟ أي مال يرى الإنسان أنه غير حقيق به وقد تملكه، يعني مالوش حيلة، فإنفاقه على ذوي الحاجات من أسلم الطرق، إلا أن يكون مالا حراما زي أموال الربا وقد تملكه أيضا، فهذا ينفق في المصارف العامة، لا يعطى للطعام أو الشراب أو الكسوة أو ما شابه للمعينين، إنما يصرف في المصارف العامة للمسلمين. إنشاء المساجد يجوز على صحيح من قول العلماء إنه يصح، إما الحرام يدخل في بناء المساجد، وإن ذهب كثير من العلماء إن أن هذا يعتبر مساجد ضرار مبنية من الحرام كابن العربي وغيره، لكن لو حققت المسألة تعرف إن هذا يصح، وقد ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في كتاب الوقف من مجموعة فتاويه، وأنه يجوز جعلها في المساجد والربط والطرق والقناطر وغيرها من المصالح العامة لمصالح المسلمين، حتى المال المعصوب والمسروق وغيره مما لا يستطيع أحد رده إلى أهله، إذا تعذر بالكلية رده على أهله فيجوز وضعه في المصارف العامة ومنها المساجد، لا بأس لا بأس، هذا أيضا يجوز. طيب بإذن الله تعالى أنبه على مسألة الإيه صلاة الكسوف في بعد أذان العشاء، يعني عشان إيه تعرفوا المسألة كلها أو يبقى في تنبيه عليه، استكمالا لما يستمر الكلام فيه من مبحث الشهادتين وما جاء في معنى الشهادتين، وهذا الكلام متعلق بالإيه أخوان بالمعنى هذا الكلام بس سريعا. كلام ابن تيمية رحمه الله، ذكرت في المرة السابقة كلام ابن تيمية رحمه الله في قضاء الصراط المستقيم، هو كلام حقيقة، كلام نفيس، كلام عظيم، وذكر ملخص هذا الكلام أنه بين أن حقيقة الإيمان التي أثبتها الله تعالى لأنبيائه ولعباده المخلصين بقوله وقال لا يصل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك منيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتناول معنى الإسلام وحقيقة الدين أن لا يعبد إلا الله إلا بما شرع ولا نعبده بالبدع، وأن حقيقة حسن العمل هو ما كان صوابا مخلصا فيه، وأن هذان الأصلان اللي هما الإخلاص وموافقة الشرع وهما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الإلهية له، فلا يجوز أن يتأله القلب غيره، لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكبار ولا رغبة ولا رهبة، بل لابد أن يكون الدين كله لله كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغيره كان في ذلك من الشرك بحسن ذلك. وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالمؤمنون يحبون لله، يحبون الله ولله، والمشركون يحبون مع الله كما قال تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والشهادة، لأن هذا الكلام يرجع معناه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة بأن محمدا رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبره وطاعته في كل ما أمره، فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه، كما يجب على الخلق أن يثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه من الأسماء والصفات، وينفو عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات فيخلصون من التعطيل والتمثيل، ويكونون على خير عقيدة في إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به، وأن ينتهوا عما نهاهم عنه، ويحلل ما أحله ويحرم ما حرمه. فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله، ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله كما قال في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر السورة. وما ذكر الله تعالى في صدر سورة الأعراف، وكذلك في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأخبره أنه أرسله داعيا إليه بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه أي إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم داع إلى الله وبإذن الله، داع إلى الله وبإذن الله، يعني داع إلى الله، داع إلى الله يعني إلى الهدف الحق، وبإذن الله يعني بشرعه. فمن دعا إلى غير الله فقد دعا إلى الشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع، لأنه دعا إلى الله بغير شرع الله. والشرك بدعة، والمبتدع يقول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكان من شركهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. وقد قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقرن بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرم الله، أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. يعني هذه بدعتهم، وهذه من إيه؟ من خصيص صفاتهم. والمؤمنون صدقوا الرسول فيما أخبر به عن الله، صدقوا أو صدقوا كده، بعض الأخوة يعترض يقول إيه ده غلط، لا هو صدق وصدق. صدق بمعنى أنه ما ادعى أنه آمن به، وما ادعى أنه قبله كان على الحقيقة، قلبه واطئ اللسان الإيه القلب. صدق الرسول وصدق الله تعالى، والمؤمنون صدقوا الرسول فيما أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر، فآمنوا بالله واليوم الآخر وأطاعوه فيما أمر ونهى وحلل وحرم، فحرموا ما حرم الله ورسوله ودانوا دين الحق، فإن الله بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كل ده كلام قرأته في المرة السابقة بس بقى بربط الكلام. وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فأمرهم بكل معروف ونهاهم عن كل منكر وأحل لهم كل طيب وحرم عليهم كل خبيث. ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام. شفت بقى معنى الشهادتين؟ معنى الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله يرجع إلى الإخلاص وإلى عبادة الله وحده إجلاله وإجباره، وإلى جعل مقتضيات العبودية القلبية والجريحية لله وحده، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته واتباعه وتصديقه فيما أخبر، والعمل بمقتضى ذلك التصديق، والعمل بمقتضى ذلك التصديق. افهم. والإسلام ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد، ويتضمن الإخلاص، مأخوذ من قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. يعني ضرب الله مثلا للعباد، يقرب به معنى الإسلام بأن هناك رجل فيه شركاء متشاكسون. وهذا مثل لمن؟ هذا مثل للمشرك الذي يعبد آلهة عدة. ها؟ ورجلا سلما لرجل، يعني لو أن رجل عنده عبد لوحده وآخر يشترك فيه مجموعة من الأسياد، فأي العبيد أنفع لسيده؟ وأي العبيد أنفع لنفسه؟ وأي العبيد أطمن قلبا وأصلح حالا؟ ها؟ الذي هو سلما لرجل، لا يأمره إلا هو ولا ينهى إلا هو، ويعرف كيف يرضيه ويعرف كيف لا يسخطه. أما من تعدد أسياده، ها، حار قلبه وشتت همه، ها، واضطرب قلبه، ها، ولله المثل الأعلى. فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه. وهذه حقيقة قولنا لا إله إلا الله. فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك، والله لا يغفر أن يشرك به. ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته. وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، نعوذ بالله من الخذلان. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا يدخل الجنة من كان من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقيل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق جحده، بطر الحق معناها جحده ودفعه، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. فاليهود موصوفون بالكبر والنصارى موصوفون بالشرك. قال الله تعالى في نعت اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم مستكبرتم. وقال في نعت النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا عدة من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولهذا قال تعالى في سياق الكلام مع النصارى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. لجاء الخطاب بذلك؟ لماذا خطبوا؟ قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نتخذ بعضنا أربابا، لأن هذا هو مرضهم، لأن هذا هو اللي هو ايه، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب: قولوا آمنا بالله. لو انتم عايزين تلتزموا بالإسلام وتخرجوا من الترهات والضلال والكبر والشرك وعموم الباطل، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، اللي هو دينكم، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم، نبيون بما فيهم من محمد صلى الله عليه وسلم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له أي لله مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إلى قوله: وما الله بغافل عما تعملون. هو طريق الإسلام، قولوا آمنا. طبعا الخطاب مش لأهل الكتاب بس، هو خطاب لأهل الكتاب على الخصوص ولكل من أراد الاستسلام على: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، بس، وما أوتي النبيون، يعني ما نعرفه وما لا نعرفه، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له، لمن أمن به، أمن وأسلم. في الآية جمعت ليه؟ جمعت الاثنين اهو، قولوا آمنا وبعدين ونحن له، قولوا آمنا بالله ونحن له مسلمون، آمنا بالله وكذا وكذا وكذا ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وهذه شهادة من الله للمؤمنين، هذه شهادة فيها بشرى، لأن الله قال بمثل ما آمنتم، مش في وإن كان في السياق، السياق الخبري، السياق الخبري، فإن آمنوا بذلك خبر، لا، فإن آمنتم بمثل ما آمنتم به، يبقى شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم وإيه وصحبه، الحق أن الله بهم على خير، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. طب ولو كان بقى نقص شوية ده شوية، وإن تولوا لازم بمثل، لازم بمثل، وإلا فاليهود عندهم إيمان لكن بالبعض، صح الله، والنصارى عندهم إيمان لكن بالبعض، وأضافوا البعض كفر وشرك واستكبار وما شابه، لكن إمتى يبقوا مؤمنين مسلمين؟ بمثل، لازم المثل، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وده الشرط، ولذلك لا يؤمن أحد حتى لو مشرك نصراني، حتى لو ما أيا كان، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا مفيش مثلية، مفيش هذا المثل، فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، إلى قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. وقال ابن تيمية رحمه الله في فتاوى جزء 10 صفحة 234 وما بعدها رسالة العبودية، قال: وجماع الدين أصلان، وجماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبد بالبدع كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ده اللي هو ايه، نعبده بما شرع، ولا يشرك بعبادته، ولا يشرك بعبادة ربه احد، ده ايه، الا نعبد الا الله، يبقى الدين جماع واصلين، الا نعبد الا الله والا نعبده الا بما شرع، وذلك تحقيق الشهادتين، وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله. ففي الأولى ألا نعبد إلا إياه، وفي الثانية أن محمدا هو رسوله، أن محمدا هو رسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره، وقد بين لنا ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور وأخبرنا أنها ضلالة، قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ولذلك سبيل الأمان في الدنيا والآخرة هو الإيمان، وكلما صح دينك كلما عظمت أمنك، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم إن كنتم تعلمون الذين أعيت الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وابن القيم بيقول المطلق للمطلق والحصة للحصة، يعني الأمن المطلق لا يهدي الإيمان المطلق. عشان كده المؤمنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يتسلط عليهم عدوهم ويأسرهم في يديه وهو يرهبهم ويخاف منهم، يبقى يسره وخايف منه. ليه؟ لماذا؟ لأن الله آمنه، وإن كان أسباب الخوف موجودة وأسباب الفزع موجودة. زي ما الإنسان يبقى في أشد، لو واحد بيتعرض، لو بيتعرض واحد لمية في مية، في أحد المرات في المعتقلات سجن العسكري اللي هو بيحرس، وإحنا كنا في الدور الثاني أو الثالث على ما أذكر، عمل مشكلة الضابط إيه حب يقدمه، دخلوا الزنزانة وقفلوا، قعد يصرخ لحد الفجر صراخ كأن امرأة تلد، ولا بيتحدث ولا بيتعمل فيه أي حاجة، مجرد إنه قفل عليه الترباس بس كده، يمكن لو مد دراعه وزقه هيخرج. لكن والآخرون يقرؤون القرآن ويسجدون لله ويقيمون الليل ويمزحون ويضحكون، من الذي ألقى في قلوبهم؟ الله تعالى. لأنه بحسب الإيمان. وممكن تجد في وسط هؤلاء الآن حزنان لأن الإيمان قليل، هكذا الإيمان إيه؟ تجريب. ده مثال أنت بتشوفه في زمنك. طبعا في أمثلة أخرى لم نراها كما كان في الصحابة رضوان الله عليهم والإيه؟ والتابعين. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا قول الله وهذا أمر الله. ده مع إيه؟ مع الإيمان، مع الإيمان هو ده. ولذلك شوف بلا من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن. طب اللي بيقول الشهادتين كده، اللي بيقول الشهادتين لا يدري لهم معنى، مش داخل في الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. فلا خاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نرغب إلا إلى الله، ولا نستعين إلا بالله، وأن لا تكون عبادتنا إلا لله. فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله والرسول، فجعل الإيتاء لله والرسول كما قال وما أتاكم الرسول فخذوه. شوفونا قال في الآية الأولى إيه؟ سيؤتينا الله من فضله ورسوله، وهنا قال ما أتاكم الرسول فخذوه. إذن الإيتاء من من؟ من الله ومن الرسول فقط، وليس هناك مصدر يؤخذ منه دين. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، وهنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل التوكل على الله وحده بقوله وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله. يعني الإيتاء سيؤتينا الله من فضله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهم؟ وقالوا حسبنا الله، قالوش قالوا حسبنا الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنما قال قالوا حسبنا الله. يعني إيه حسبنا الله؟ يعني إيه؟ يعني الإخلاص، توكل، عبودية، يعني لا إله إلا الله. وبعدين في الإيتاء في التلقي الله ورسوله، فقالوا حسبنا الله، جعلوا الحسب له وحده للعبودية، لكن التلقي جعلوا مين؟ من الله ومن الرسول. حسبنا الله جعلوها لله وحده، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الإيتاء من الله ورسوله، والتوكل على الله وحده اللي هو العبودية، فاهمين ولا ايه؟ وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله ورسول كما قال وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل التوكل على الله وحده بقوله وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله كما قال في الآية الأخرى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. مفيش حسبنا الله ورسوله، مفيش آية في القرآن حسبنا الله ورسوله أبدا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومثله قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فاهمين؟ أي حسبك وحسب المؤمنين الله سبحانه وتعالى، كما قال أليس الله بكاف عبده، بلى سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم لقل الناس ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، فهمين؟ ففي الشرع الله والرسول، لكن في العبودية الله بس، مش الله مش تشوف، هو نفى نفسه في العبودية، واحنا نيجي نحط البدوي نحط الحسين ونحط والاخر ايه نقول نحن من اهل الشهادتين ومن اهل الشهادة، فاهمين ان الشهادة دي ايه لازقة بغيرها، لزق فيك ما تطلعش، وانت ما تدري شوف ان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن ان تبلغ ما بلغ، يظن انه جرمه قدر ذلك، حاجة بسيطة، فيأتي يوم القيامة يجده قد بلغ به مبلغا لا يعلم مداه، فاهمين؟ فاهمين ولا؟ يعني ممكن الانسان يبقى مثلا فاكر سب الدين ده زي ما علموه اهل الضلال والعياذ بالله، سب الدين ده ما دام قلبك سليم فهو بيبقى شغال في الضلال والجهل، لا يظن ان تبلغ ما بلغ، ويأتي يوم القيامة يجد نفسه ايه من الهالكين، لأنه قد قد قال قولة أو بقى الدنيا وآخرة، تنبه. ففي العبودية إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فابو في التشريع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تركت فيه ما تمسكتم به، ألا إنما حرم رسول حرم المسلم حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ده في التشريع، لكن في العبودية وفي التوكل وفي الإخلاص إذا سألت فاسأل الله، ما قالش ما إيه، بل يا أيها النبي حسبك الله، هو نفسه عبد من العبيد، مع أنه هو فريق التشريع بالبلاغ، لكن مع ذلك هو عبد للرب الواحد الإله الواحد جل في علاه، أمين يا أخوان والنبي. فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله، كما في قول نوح عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أطيعون أن اعبدوا الله واتقوه، ده في العبادة، طب وفي الطاعة اطيعون، اطيعوا رسول، اطيعوا نوح، أثبت نفسه في الطاعة لكن ما أثبتش نفسه في الايه في العبادة والتقوى، أن اعبدوا الله، مالش اعبدون واتقون واطيعون، لا، أن اعبدوا الله واتقوه بالحق لوحده، وفي الطاعة أنا معايا، خد أنا فأنا تطيعون، شوف، وقوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، شوف قال إيه؟ في الطاعة ليه؟ في التشريع، ومن يطع الله ورسوله، وفي الخشية لله وحده. ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وأمثال ذلك في القرآن كثير تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقتضى، أن محمد رسول الله مقتضاها إيه؟ قبول البلاغ، تصديق الأمر، الاتباع، طاعته فيما يأمر، الانتهاء عما نهى، لماذا؟ لأنه مما أذن الله له أن يطاع، أن يتلقى منه، أن يؤخذ منه، فمين أخوانه ليه؟ وقال أيضا في جزء 10 صفحة 262 وما بعدها، الشهادتان اللتان هما أصل الدين وجماعه، فإن جميع الدين داخل في الشهادتين، فإن جميع الدين داخل في الشهادتين، إذ مضمونها أن لا نعبد إلا الله وأن نطيع رسوله، والدين كله داخل فيها داخل في هذا، في عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله. ايه هو الدين؟ هو ده الدين، عبادة الله وان نطيع رسوله، زي بالضبط دعوة نوح ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون، كذلك ثم هو المنهج واحد، منهج العبودية واحد، واصل الدين واحد، والملة واحدة من حيث الأصل، وإن كانت من حيث الفرع تختلف من شرعة إلى شرعة. فهموا لا؟ فهما أصل الدين وجماعه، فإن جميع الدين داخل في الشهادتين، إذ مضمونها أن لا نعبد إلا الله وأن نطيع رسوله، والدين كله داخل في هذا المعنى. مش كده؟ لا، في عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله، وكل ما يجب أو يستحب، يعني سواء كان أمر واجب أو مندوب أو مباح أو حرام أو مكروه، كله داخل في طاعة الله ورسوله. صح؟ بتعرف المباح منين؟ المباح نفسه بتعرفه منين؟ من الشرع. المباح عرف من الشرع. يعني احنا لما نيجي حاجة، واحد طبعا ممكن يسأل سؤال من الناس اللي يعني العلماء اللي فيكم، يقول لي يعني احنا هنجد المباح موجود اسمه في كل الشرع، موجود مثلا اللحمة والجزر والخيار والفلفل والفسيخ اللي انت بتحبه والبتنجان، هنلاقي كده؟ لا، كل ما لم يؤمر به على وجه ندب او وجوب، ولا ينهى عنه على وجه تحريم او كراهة، فهو ايه؟ فاهمين يا اخوان؟ فهو مباح. فانت لما تيجي تلاقي اي حاجة من اللي انت عايز تعملها، هتنظر في الشرع يتعلق بها امر، ها لا امر يجيبها او يندب اليها، او تعلق بها نهي، اذا وجدت ذلك عرفت انها لا مش مباح، ما انت لازم تعملها، مش على حسب مزاجك. وجدت نهي، يبقى عرفت انها ايه؟ ينفعش تعملها. فاهم ولا لا؟ وهكذا. يبقى اذا نفس المباح حكم شرعي، نفس المباح، لان لا نستطيع ان ندلل على اباحته الا بدليل. لما واحد بيتكلم على اباحة شيء يقول ايه؟ وهذا مما لا يعلم في الشرع ما يمنعه. هذا مما لا يعلم في الشرع ما، يبقى بقي عليه على الاباحة، يبقى خلاص. والذي جعل الاصل فيما لا يحرم مباحا برضو الشرع. كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، يبقى ده ايه؟ انه الاصل الاسم مش المنع، خلاص. يبقى نفس الاصل ده حكم من عند من؟ من الشرع. فمين والمين؟ فلما نقول الاصل في الاشياء اللي باحة، ده ايه؟ حكم شرعي، مش يعني يعني مش قرار مجلس، ولا في بيان 30 مارس، ولا في، لا، ده حكم ايه؟ شرعي. فيبقى نبه على مسألة الكسوف، عشان طبعا بعد الصلاة نكمل بالنسبة للناس اللي بتنصرف، يعني عشان من باب يعني حب الخير فقط لا غير. انتوا عارفين يا اخوان انه مسألة كسوف الشمس وخسوف القمر، يسمى كسوف الشمس ويسمى خسوف القمر. سبق في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله، لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، وانما يخوف الله بهما عباده. يبقى السؤال الاول، حدوث الكسوف او الخسوف، والصح ان تسمى هذا ذاك وذاك هذا، حدوثه وسمي كسوفا ان تنكسف، يعني كل الشمس انكسفت لانها وري بعضها او كلها. حقيقته العلميه، حقيقه الكسوف العلميه، انه جزء من الارض، جزء من الارض في زاويه ميله مع الشمس بيواري قرص الشمس، استغفر الله، جزء من القمر في زاويه ميله مع الارض بيواري جزء من الايه؟ من الشمس، يواري جزء من الايه؟ من الشمس. والعكس في حق القمر، الارض مع القمر، ايه؟ والارض مع الشمس ايضا بتمنع نزول الضوء على جزء من القمر، فايه الجزء ده بيظلم. فاهمين؟ فده اسمه ايه؟ انه المفروض ان الارض والشمس لها زاوية ميل مع الارض، ولها زاوية ميل مع القمر. الضوء بتاع القمر، المفروض ان القمر على حسب ما حقيقة الخلق، ان القمر جزء من الارض، وانه معتب مثل الارض، بينما الشمس نجم. يعني ايه نجم؟ يعني يشع ضوءا من نفسه لما فيه من تركيب خلقي، سواء بقى تركيب ناري، تركيب ذري، ايا كان بقى الموضوع. المهم انه بيشع ايه؟ بيشع ضوء ذاتي بخلق الله له، وبقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا النجم هو اللي بينور الارض. ولو احد على القمر نظر الى الارض في وقت النهار، لوجد الارض شبه الايه؟ القمر. يعني لو واحد على القمر نظر الى الارض في وقت النهار، في النصف النهاري، هيجد الارض ايه؟ زي القمر بالضبط، لانه ضوء الشمس الشديد بيضرب على الارض فبينعكس انعكاس نسبي، لان القمر الضوء اللي بيقع منه انعكاس مش ذاتي، بينما الضوء اللي بيخرج من الشمس ذاتي. فالشمس بتطلق بترسل في النصف الليلي على القمر وعلى الارض على الاثنين، فهم؟ انت ما تشوفوش بالنهار، القمر موجود في النهار بس ما تشوفوش. ليه؟ عشان زاوية الميل من جهة؟ لا، عشان زاوية الميل من جهة، وعشان ضوء الشمس اللي هو بيمنع رؤية الاجرام في السماء. عشان كده بقولك هيوريك الضوء النجوم في عز الظهر، يعني هيوريك الحاجة المستحيلة، فاهم ليه؟ لان المفروض ان في الظهر مش هتقدر تشوف الاجرام اللي في الايه؟ اللي في السماء. تبص في السماء تلاقيها بيضاء، يجي الليل تلاقي نجوم وتلاقي اشياء بعد اجرام السماء للظلمة، فاقل الانعكاس يظهر. عرفت؟ يبقى سواء دايرة الميل او ضوء الشمس، فبيحصل اختلاف بامر ربنا وبيحاول الله تعالى وبتقدير الله. هم اصلا مش عارفين له سبب، وما عارفين له اللي بيحصل ان في اختلاف زاوية. ايه سببه؟ يقول لك بيحصل اختلاف زاوية، يعني اختلاف زوايا، لكن هو عايز يفهم ليه؟ لا، لكن يقول الله تعالى وما نرسله بالايات الا تخويف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما يخوف الله بهما عباده. يبقى لما بيحدث هذا ما بيبقاش دليل شيء معين صار، ده بالعكس ده شيء يخوف الله بعباده. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم ساعه الحدوث من باب التعبير عن انه خوفه الله فخاف انه يفزع الى صلاه طويله قد تستغرق طول الايه. يعني صلاه الكسوف وصلاه او صلاه الكسوف تسميها عشان ما تغلطش، تفكر بين اسمين فايه صلاه الكسوف سواء للقمر او للشمس او الخسوف او القمر او الشمس، انما هي تعبير عن الخوف، لان الله يخوف. يبقى الاجابه الايمانيه ايه؟ انك تخاف. اذا رجاك الله ترجو، واذا خوفك تخاف، واذا ابتلاك تصبر، واذا انعم عليك تشكر. دي مقتضيات العبوديه، هذه هي مقتضيات العبوديه. فلما يخوفك الملك جل وعلا الجبار القوي المتين، وانت يعني نعوذ بالله من الخذلان، يعني كانك خشب مسنده لوح، يبقى في الحاله دي ايه؟ انت تعرف عند الله بانك قاسي القلب وانك من المعاندين او المستكبرين، بحسب بقى الله اعلم حسب القلوب يعني. لكن لما يخاف الانسان حتى لو مش هيصلي، لكن يخاف يدعو ربنا يقبل الايه ويبدا يعني يتحسب ان ممكن الكون كله يخسر به، ممكن ينسى في الارض بما فيها، ليس الله ببعيد، زلزله عظيمه مش شرط الساعه، فاهمين ولا ايه؟ قد تكون ايات وقد يكون خسف وزلزله بين يدي الساعه، ومش هي الساعه، مش الساعه فيها زلزله وفيها خسف وفيها اخذ؟ قد يحدث مثل ذلك بين يدي الساعه وليس هو الساعه، افهم. فمش مثلا واحد يقول لي ايه لا لسه معالي الساعه ما جاش، لا يا اخي ده غفله غفله، لان وجود العلامات او وجود الامارات التي اخبر به الله تعالى ليس هذا بمانع. لو شاء الله ان يقيم الساعه الان لاقامها، ولكن اجلها لوقت معلوم، هو اللي اجلها سبحانه وتعالى شانه وامره. لكن لما يخوف العباد يبقى ينبغي ان يخاف، ينبغي ايه؟ ان يخاف. صلاه الكسوف الاصل انك تصلي صلاه جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم ارسل مناديا فنادى في الناس الصلاه جامعه، لكن هل يصح ان تصلى فرادى؟ نعم يصح ان تصلى فرادى، لان صلاه النوافل جماعه هي نواهي نافله اصلا، صلاه النافله جماعه هي نافله، فيبقى نفس حكم الاجتماع لها نافله، فاهم ولا لا؟ يعني لا يقوى عن حكم الفعل، حسن الاجتماع واجب لكن الصلاه نفسها نافله. زي قيام رمضان، هل يصبح ان كل اجتماع واجب وان كانت الصلاه نافله؟ لا، لو تكون الصلاه نفسها اقوى من حكم ما يتعلق بها، لابد هنا اقوى من حكم ما يتعلق بها. ده التفصيل مش ده موضوع، لكن المهم تبقى عارف ان ان تصلى جماعه وده الاولى. ليه؟ تعبير عن الخوف وعن التضرع، وان التضرع الجماعي انفع للمسلمين من التضرع الفردي. لكن لو إنسان محبوس، إنسان مريض، إنسان لا يملك أن ينزل، إنسان كذا إنسان كذا، أو امرأة في بيت أو مشابه، لها أن تصلي. ولو يجوز أن يجتمع الرجل بأهل بيته، فاهمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف قال: لم أرى يوما أفضل من هذا اليوم. ولما صلى قال: عرضت علي الجنة والنار. يعني إذن هذا اليوم الذي وقع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فيه من الآيات العظيمة. إذن المعلومة التي ينبغي أن لا تغيب عنك أن الله عز وجل يخوف عباده، وأنت من ضمن هؤلاء العباد، فأين خوفك؟ هو ده الأمر. يعني الأمر معنى أنت ممكن تكونش متفطن به، وهو أنك تقابل تخويف الله بالخوف، لأنك وما قبلتش تخويف الله بالخوف يبقى بقي إيه؟ بقي الاستكبار أو العناد أو الإعراض، وكل شأن منها مهلك. فهو المعنى مش صلاة الكسوف فعلها أو عدم فعلها، المعنى هو أن الله يخوف بهذه الآيات العباد، وأنت ترى الناس لاهية. أنت بقى كمسلم يعني تدعي انك مقبل وانك ملتزم وانك بتحب الخير وانك حريص على الخير، ها؟ انت هذا الامر لازم يصدقه عمل. ففي مواقف معينة، المواقف دي قد تشهد لك بكثير من الاجر، وقد الناس الله عافيه تزهد بك. منها هذا الموقف: ان يخوفك الله فلا تخاف، ان يخوفك الله فلا تخاف. الله يقول: أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ومعنى يلعبون يعني ينشغلون في أمر دنياهم، أهل الزراعة في زراعتهم، وأهل التجارة في تجارتهم، وما شابه. لأن وقت الضحى بالنسبة للناس وقت سعي وأعمال، صح؟ يمكن الليل وقت مذاكرة، وقت شهوات، وقت لهو، وقت متاع، وقت غفلة، وقت كذا، لكن دايما الناس بالنهار في وقت الضحى بالذات يبقى في الايه؟ في الشغل، يا اما في مدرسه بينزل بيدرس، يا اما في مصنع، يا اما في محل، يا اما في متجر، فلات الشغل ممكن يكون عامل بعد ذلك بقى بيبقى، لكن هذا وقت. فالله عز وجل ينذر عباده انهم قد يكونون في عز ما هم فيه من سعيهم لدنياهم فيهم دون ان يتنبهوا ودون استعداد ودون سابق انذار، ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون. نعوذ بالله من الخذلان. وده انذار من الله للتي لهت قلوبهم، نعوذ بالله ان نكون منهم. فالحاصل ان الله تعالى ما يجري هذه الايات الا تخويفا لعباده. فما على العباد عامة وخاصة المقبلون او الذين يدعون ذلك ان يروا الله من انفسهم الخوف. وقد فعل ذلك سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج الى البطحاء واذن ونادى مناد الصلاه جميعا، واجتمع كل قاص ودان، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاه طويله، صلاه كل ركعه فيها ركعتان، كل ركعه فيها ركوعان وسجودان. قرا الفاتحه ثم قرا من القران واطال، ثم ركع ما شاء الله ان يركع واطال، ثم رفع وقرا واكمل من غير فاتحه اخرى، فتيحة واحدة، وأطال القراءة ثم سجد ما شاء الله أن يسجد، ثم رفع ما شاء الله أن يرفع، ثم سجد، ثم عاود ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث حديث البخاري: إذا رأيتم ذلك فصلوا. طيب، لما يقال الصلاة جهرية، صلاة الكسوف جهرية، سواء كانت بالنهار أو بالليل، صلاة الكسوف جهرية سواء كان بالنهار أو بالليل. طيب، هل نصلي بناء على الخبر؟ لا، لا يصلى حتى ترى، لا تصلى. يعني مش مثلا في الجرنان، جرنان بيقول لا مفيش، ده في سوريا، جرنان تاني بيقول لا ده فيه، وتاني يقول لك لا ده هيقع في مش عارف ايه، وبعدين يقول لك ايه ده من واحدة لاربعة، واحد يقول لا ده قد يكون قليل في مصر وبعدين في وقت اطول في بلد تاني، الى غير ذلك. فانت ما تجيش بقى ايه قرأت في الجريدة او سمعت في المذياع من قول الاساكين وغيرهم ان في كسوف من واحدة لاربعة، ثم انت تصلي من ايه؟ من واحدة لاربعة. لا، لا تصلي حتى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا رأيتم ذلك فصلوا، اذا رأيتم ذلك فصلوا. فاهمين يا اخوان؟ يبقى الصلاة الصلاة ركعتين جهرية يطال فيها القراءة لو مش حافظ تقرأ من المصحف، فهم؟ تقرأ الفاتحة وتقرأ ما شاء الله أن تقرأ. ومن السنة أن تستغرق الصلاة وقتها. يعني إيه؟ واحد يقول لي يعني من واحدة لأربعة؟ لا، يعني تصلي حتى تخبر بأنها إيه؟ بأنها من الصبيان أو من غير ممن لا يصلون كالحيض أو غيرهم. أو أنت لو بتصلي في الخلاء، ما ممكن بقى يكون واحد بيصلي في غير يعني لا يراها زي صلاة اللي هيصلوها. ناس بتصلي في المساجد، يعني ما صلينا، أذكر إن إحنا في أحد الدروس صلينا صلاة الخسوف للقمر هنا في المسجد، وما كانش ممكن ترى، إلى أن رآها أحد الناس وأخبرنا. فهذا هو السنة، هذا هو إيه السنة. صلاة الكسوف ليست واجبة، إنما كما قلت الواجب هو الخوف، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم هديا وسنة للتعبير عن هذا الخوف بهذه الطريقة، أمين، وهي الصلاة بهذه الطريقة، لكن ليست واجبة حتى لا يظن الظن أنه يأثم إن لم يصلي، أمين. ومن السنة الإكثار من الصدقة في هذه الساعة. احنا قلنا ان هذه آية يخوف الله بها عباده، والصدقات تطفي الخطيئة، فيبقى الواحد حاسس انه فاضل له ساعة اتنين كأنه يعني فيغتنم فعل البر، يتصدق، يصلي صلاة طويلة بما فيها من تلاوة، فيها من الذكر، فيها من الدعاء، يبقى ده جماع من افعال الخير في وقت قليل، وكأنها توبة الى الله وافتقار وتضرع اليه ومسارعة الى التماس مرضاته ودفع سخطه، حتى اذا ما ابتلى عباده واخذهم يبعث كل على نيته. وانتم تعرفون ان الله اذا اخذ من اراد اخذهم اخذ الجميع، فمن اخذ ايه؟ يعني الصالح والطالح. فعائشة رضي الله عنها بتقول يا رسول الله فما باله المار وذا الحاجة، في حديث يخصب الله بقوم أم الكعبة، قال كل يبعث ايه؟ اي نعم، يبعث على نياتهم. فانت في الحظ اللحظة دي يعني مثلا انت شايف زلزال، شايف يعني حاجة مريعة سيل، فانت عمال كل اللي همك اطلع البيت العالي ده، اطلع الجبل، اخد معايا المحفظة اللي فيها القرشين وايه، واطلع مش عارف فين، كل همك وبيشغلك التماس الاسباب المادية او النجاة بنفسك ببدأ، وانت تعرف انه لا ينجو الا ما قدر الله الله النجاة، وان النجاة الحقيقية انك تموت على فعص. يبقى المفروض اللي يصيبك من الهم واللي يشغلك في هذه الساعة هو توبة، على طول تتضع وايدك ترفع ايدك ان شاء الله تكون انت في البيت بالوقع. ده مش معناه انك انت لو استطعت ان تدفع عن نفسك اذى او تنتقل الى موطن انجى، ده ممنوع، لا، لكن ما يكونش هو ده كل تشغال غير شغلك عن كل شيء، زي ما يقولك ان مثلا نزلت المرأة عارية كما ولدتها امها، او مثلا كذا او كذا، او اللي مش عارف نسي مثلا حقيبة امواله فطلع راح وقع عليه او ما شابه، لا، انما اللي يشغلك انك ايه، عد نفسك في الموت، بس انت لك وقت ايه، ثم يتوبون من قريب، انت قريب، ما قبل الموت فهو ايه، قريب، فتروح رافع ايدك يا رب اغفر لي، يا توب علي، يا رب اقبلني، يا رب تبت اليك، يا رب امنت بك، يا رب عملني بفضلك، يا رب والله مذنب ومقصر لكن مؤمن بك واعلم مدى رحمتك، اقبلني ولا تردني، وتلح على الله تشهد انك عبده. هي اذا اصابك ما اصابك فسيصيبك ان قدره الله لك ما شاء الله كان، انا من ما اصابك لم يكن يخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. فيبقى الاكثار من ايه، فاهمين يا اخوان؟ طيب، صلاة الكسوف لا تصلى في غير وقتها، يعني مش مثلا واحد عرف ان كان في كسوف فيصليه، لا، انما تصلى وقتها كما قلت لك، هي تعبير عن الخوف وتضرع الى الله ساعة التخويف، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك انا اخوفك، انت تعمل ايه؟ هتقول له انت ربي وانت الكبير وانت المتعال وانت ذي الكبرياء وانا العبد الفقير الذي لا قيمة لي ولا حول لي ولا قوة، ارجو ثوابك واخشى عقابك، بيدك الخير وانت على كل شيء قدير. يبقى ايه؟ يعني بتذل هو بيعز عليك وهو عزيز، ها تذل له سبحانه وتعالى، وده خير الذل. فيبقى وقتها من بداية ما يقع الآية من الكسوف أو غيره إلى أن يتجلى، إلى أن يذهب، إلى أن يذهب. لا يا وقت هي صلاة ركعتين بس، مش لا مش أربعة وخمسة وثلاثة، هم في أي وقت تصلى ركعتين بهذه الهيئة. عرفتم أنها تصلى جماعة وتصلى فرادة، يعني ما إيه عشان تبقى فاهم، تصلى جماعة يعني فرض أنت ما عرفتش تنزل أو ما عرفتش تروح أو ما عرفتش تيجي أو امرأة بيتيها أو مريض أو مشابه، ها تصلي صفة الصلاة كيف صلاة صلاته، ها ركعتين، ها تقرأوا الفاتحة، ولكل ركعة ها ركوعان وسجودان، كل ركعة فيها ركوعين وسجودين، تقرأ الفاتحة بعد وتصير ثم تركع ثم ترفع وتكمل القراءة ثم تركع، فهم ولا لا؟ يعني هتقرأ الفاتحة وبعدين تطيل وبعدين تركع وبعدين تقوم تقرأ وبعدين تركع، فهم ولا لا؟ وبعدين تقوم، تقوم كأن الركوع الأول، تقول دعاء وبعدين تسجد، وبعدين تسجد. فخلاص يا رب. والصلاة جهرية ولا سرية؟ جهرية، سواء كان في الليل أو في النهار، مفهوم يا أخوان؟ نعم نعم. تجهيز التوبة عند حضور الموت، انت لو سمعت وعرفت ذلك الآية لسه جت في الآية. عرفتم يا أخوان؟ عرفتم يا أخي؟ دعاء ايه؟ فين في دعاء ايه؟ بعد الصلاة ادعو براحتك، وتدعو في السجود، ما تسجد سجود طويل، تدعو في السجود. نعم قول. وخلينا اعتقد ان كل اسئله جبت عليها ايه؟ الدعاء بعد الصلاه، بعد الصلاه تدعو بما شئت، ان كان جماعه يدعو ويؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الكسوف حتى ظهر بياض بطيه، ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم الذراع فوق الراس الا في صلاه، الا في دعاء صلاه الكسوف، كل دعاء كان رفع اليدين دون الراس، لم يرفع، لم يرفع بعد الراس الا، ودائما عن في الايه؟ في التزلل. كل دعائه ان يكون الكفين فجوا من كريم او قبالة وجهه، كل دعائه تثابت بالنقل، ولم يرفع يديه بعد رأسه يعني فوق رأسه الا في ايه؟ في هذا، الا في صلاة الكسوف. الموعظة، موعظة لكن مش سنة، ما يثبت ان يبقى فيه موعظة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظهم، وعظهم ليعلمهم هذه الصلاة، ولأن هذا هدي أو شرع لم يكن وقع قبل ذلك، لم يكن وقع قبل ذلك. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس قبل أن يصلوا، ثم علمهم كيف يصلوا، ثم علمهم كيف يصلوا، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ثم بعدما فرغ من صلاته. هل لي سؤال ثاني؟ لا لا مفيش. يعني تقطع الصلاة مش يعني هو لو في الركعة الأولى هيروح خارج؟ لا بيكمل الركعتين، ولكن بيجعل بقى القدر قدر انهاء الصلاة، لكن لابد من اتمام الركعتين اذا ابتداهما. يعني افترض ان هو بدأ وقعد يطيل وخرج وهو لسه في الركعة الاولى، يتم ركعتين هنا، اذا انجلت يقصر، اذا انجلت لانه بيكون موطن النهاية. نعم هو بيقول ايه؟ هلا بقى ليس شرطا للتطويل، يعني لو واحد صلى قل هو الله واحد وركع، قل اعوذ برب الفلق وركع، فقد اقام سنه الصلاه، وان لم يقم سنه الاطاله. واحد صلى الفجر، انتوا عارفين الفجر صلاه الاسفار به سنه، يعني لا تصلي في اول وقت ولا في اخر وقت، والاطاله في القراءه فيه سنه. طب واحد صلى الفجر قل هو الله واحد، يبقى خالف سنة الإطالة، ولكن وافق سنة الفريضة أو سنة إقامتها في الوقت الفريضة، اللي هو سنة الوقت، مش سنة الفريضة في وقتها، في أي وقت في وقتها، لكن اختيار الوقت الذي اخترعه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه ايه؟ سنة. فأنت تبقى عارف ان الكسوف صلاة طويلة، مش معناه انك لو صليتها قصيرة يبقى بطلة، لا، انك لازم تصليها للهيئة، ركوعان وسجودان في كل ركعة. عرفت ولا لا؟ ركوعان وسجودان في كل ركعة. إذا حصل الكسوف وقت الفريضة، يعني مثلا اذان الظهر بيأذن والناس اجتمعوا الفريضة يصلوا ايه الفريضة، لانه لا شوف ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما انت خايف تسيب الفريضة تعمل السنة وانت خايف تتعمل الفروض، لانه زي اللي خايف والموت جاله وعليه دين او الموت جاله وعليه غاصب حاجة او مداري حاجة فعايز يخلص، فالفريضة فاذا جاءت فهم. طب اذا صلى الفريضة وانجلت يعني يدوب عبال ما صلوا الظهر ها وسلموا انجلت مع ما يخليش كسوف، لان هي اذا رأيتم ذلك فصلوا اذا رأيتموها فصلوا، فاهمين؟ مفيش اول يفرق صوت دلوقتي مش فاهمين وقت فاهمين يا اخونا ليه، او مثلا بكره بعد العشاء لغايه ما نطمئن ان حصل، لا يجوز في وقتها فقط. يا اخوان الصلاه بالضبط هي الصلاه الفريضه، الله اكبر سمع الله لمن حمده، الله اكبر سمع الله لمن حمده، فاهمين ولا ربنا ولك الحمد بالضبط، فاهمين ولا فاهمين؟ لكن الفكره ان في ايه بس ما في شيء اختلاف، ما فيش كلام مخصوص، ما فيش الفاظ مخصوصه. نعم ايه ايه فين يا اخي واحد راجع، انت لما بتكون راجع في صلاتك شغل ده بس شويه، انت راجع في صلاتك بتقول ايه وانت طالع سمع الله لمن حمده، ما انت تقول بقى تكمل ان الصفا والمروه من شعائر الله، وبعدين الله اكبر تركع وبعدين تقول سمع الله لمن حمده، ايه الاشكال في ايه عندك؟ تقول يا اخي بارك الله فيك. بعض الاخوان او بعض الناس بيسألوا عن مسألة عن بعض الامور المتعلقة بما يسمعونه من ان الشمس في هذا اليوم ضارة وان النظر اليها يورث العمى او ما شابه. السابق في السنة يعارض ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتم ذلك فصلوا، اذا رأيتم ذلك فصلوا، هذا يعني انه لا يعرف ذلك الا بالرؤية الا بالرؤية. فهذا الكلام لا اعرف من السنة ما يثبته، لا اعرف من السنة ما يثبته، بل كما ذكرت هذا الحديث وغيره المقام لا يتسع للتفصيل، المقام لا يتسع للتفصيل انه يعارض ذلك الكلام في مسألة الرؤية او التعرض للشمس او ما شابه، لا الكلام الثابت يعارض ذلك، فهذه الامور لا تلتفت اليها. المهم كما قلت انا اللي يهمني في الموضوع، اسأل الله يرزق ان يوزعني واياكم شكر نعمة وان يرزقنا الخشية منه سبحانه وتعالى، وان يلين قسوة قلوبنا وان يعافينا من امراض قلوبنا، لان اخطر ما يصيب العبد مرض القلب، وأنتم تعرفون أنه قد تكون مثل هذه الأحوال أو هذه الساعات سببا للتوبة والقرب من الله تعالى فيما ينبغي أو فيما يلزم أن يتقرب العبد فيه إلى الله، وإن كان هذا يلزم العبد أبدا، لكن لأن بني آدم من أمرهم ومن شأنهم الغفلة فكذلك يتخولهم ربهم جل وعلا الساعة تلو الساعة أو الأيام تلو الأيام بأسباب إما من أسباب الرحمات أو من أسباب الترهيب والتخويف التي تدعو إلى الإنابة والرجوع إليه جل وعلا. فهذا أمر أحب أن يعني هو ده المعنى الذي ينبغي أن يبحث كل منكم عنه في نفسه، يعني يسأل نفسه هل هذه الأمور تحدث عنده نوع من الخشية والانشغال على نفسه ومطالعة الذنب ومعرفة الحال، وأنها تدعوه أيضا إلى القرب من الله تعالى وإلى الحرص على الإنابة إليه تعالى ومقابلة فعل الرب تعالى بما يليق به، يعني الله عز وجل يفعل أفعالا، هل نحن نقابل هذه الأفعال بما يتناسب معها من مقام، ام انها يعني نعود بلاد الخزان نعرض ونغفل وتقسو قلوبنا وغير ذلك من الامور التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافينا واياكم منها، ان يعافينا واياكم منها. ايضا قبل ما استكمل الجزء اللي باقي يعني تتمة الدرس هناك رسالة جمعها احد جمعتها احدى الاخوات. هذه الرسالة كان موضوعها عدة محاضرات في دروس خاصة بالنساء، وهذه الدروس كان مفادها او يعود موضوعها الى اسباب اصلاح المرأة او محاولة في هذا الامر. وهذه الرسالة هذه المحاضرات يعني تحولت الى رسالة كتبتها احدى الاخوات من هذه المحاضرات، يعني استجمعت المادة من هذه المحاضرات وبذلت فيها جهدا طيبا. اسأل الله يتقبل منا ومنا ومن سائر عباده المؤمنين، وان يجعل هذا عملا صالحا متقبلا ولوجهه خالصا، وان يكون سنة حسنة من باب ان يغتنم الانسان كل، يعني مثلا انت تعلمت بعض المعلومة او وجدت فيما تعلمته او وقفت عليه بعض الخير، لا مانع ان انت تعمل على نشره بطريقة او باخر، اما بنقله بنفس الكلمة او بكتابته ولو في ورقة كراس، كلهم بحسب وسعه، كلهم بحسب وسعه، ورب درهم سبق الف درهم. يعني ليس شرطا ان انت تعمل كتاب او تعمل مطبوع او، لكن المهم انك تسعى في البلاغ وتكون سببا في نشر الحق والخير. فهو الحقيقة جهد مشكور، اسأل الله يتقبله من اصحابه. ويعني الرسالة اساسا للنساء، يعني الرسالة للنساء مش للرجال، يعني انت ما ايه تأخذ لو ان لك نساء يا اقرأنا، يعني لو لك زوجة او اخت او ام تقرأ وتستفيد، حتى لا يكون مجرد ان انت حملت نفسك مسؤولية، وان كانت تعطى مجانا لكن مش القضية في انها بثمن او بغير ثمن، القضية في انها مسؤولية. فهتوزع على الاخوة واللي يعني اللي هو في حاجة اليها، يعني مش شرط ان يكون الجميع يأخذ، لكن اللي يرى ان هو مش، لان زي ما قلت رسالة مجعولة للنساء وهي موجهة للنساء، وفيما فيها من علوم او ما فيها من مسائل متعلقة بالنساء، فلا يستفيد منها رجل الا قليلا. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيها نفع وان تكون سنة طيبة وان يتقبل منا ومنكم. وقال في صفحة 272 وما بعده في جزء 10 ايضا، يقول فالايمان لابد فيه من تصديق القلب وعمله، وهذا معنى قول السلف الإيمان قول وعمل. ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة الإرادة، تصديق القلب وعمل، وهذا معنى قول السلف الإيمان قول وعمل. ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة الإرادة لازم وجود الأفعال الظاهرة، فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامة لازم وجود المراد قطعا، وإنما ينتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرة أو لعدم كمال الإرادة، وإلا فمع كمالها يجب وجود الفعل الاختياري. فإذا أقر القلب إقرارا تاما، اسمع، فإذا أقر القلب إقرارا تاما بأن محمدا رسول الله وأحبه محبة تامة، امتنع مع ذلك ألا يتكلم بالشهادتين. فإذا أقر القلب إقرارا تاما بأن محمدا رسول الله وأحبه محبة تامة، وامتنع مع ذلك ألا يتكلم بالشهادتين مع قدرتي على ذلك، لكن إن كان عاجزا لخرس ونحوه أو الخوف ونحوه لم يكن قادرا على نطق بهما، وأبو طالب وإن كان عالما بأن محمدا رسول الله ومحب له فلم تكن محبته له لمحبته لله، بل كان يحبه لأنه ابن أخيه فيحبه للقرابة، وإذا أحب ظهوره فلما يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة، فأصل محبوبه هو الرئاسة. فلهذا لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين عند الموت، رأى أن بالإقرار بهما زوال دينه، زوال رئاسته. أبو طالب رأى أن الإقرار بهما زوال دينه، الذي يحبه فكان دينه أحب إليه من ابن أخيه فلم يقر بهما. فلو كان يحبه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يحبه أبو بكر الذي قال الله فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكما كان يحبه سائر المؤمنين به كعمر وعثمان وعلي وغيرهم لنطق لو كان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لنطق بالشهادتين قطعا. فكان حبه حبا مع الله لا حبا لله ولهذا لم يقبل الله ما فعله من نصر الرسول ومؤازرته لأنه لم يعمله لله. والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه بخلاف الذي فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه الأعلى. وهذا مما يحقق أن الإيمان والتوحيد لا بد فيهما من عمل القلب كحب القلب، فلا بد من إخلاص الدين لله، والدين لا يكون دينا إلا بعمل، فإن الدين يتضمن الطاعة والعبادة. وقد أنزل الله عز وجل سورتي الإخلاص وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، إحداهما في توحيد القول والعلم والثانية في توحيد العمل والإرادة. يعني قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا في توحيد العلم والقول. وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، هذا في توحيد العمل والإرادة. فقال في الأول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأمره أن يقول هذا التوحيد. وقال في الثانية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، فأمره أن يقول ما يوجب البراءة من عباده غير الله، من عبادة غير الله وإخلاص العبادة لله. فأمره أن يقول ما يوجب البراءة من عبادة غير الله وإخلاص العبادة لله. فهمين؟ هذا الكلام اللي سبق ده كله يتعلق في معناه أو يتعلق بمعناها، معنى الشهادتين. وجملة القول في معنى الشهادتين أن تعرف أن الشهادة الأولى تعني الإخلاص وإفراد الله بالعبادة وإنزال الله منزلة المعبود الذي يصرف له كل مقامات العبودية القلبية والقولية والعملية، وأنه لا تكون قائمة إلا في حق من أقامها وأقام مقتضياتها بقلبه قبل أن يتكلم بها لسانه. ومن غفل عن هذا فلا يكون له من لا إله إلا الله إلا مجرد الرسم. أما الحقيقة فليس له منها شيء، لأن الحقيقة دي معناها المعنى، والمعنى قلبي في لا إله إلا الله. طب ومحمد رسول الله معنى عملي وهو الطاعة، تصديق فيما أخبر وطاعته فيما أمر وعدم الاختلاف عليه بغيره أيا كان الغير، عرف أو كبير أو صغير. فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه. فهم؟ يبقى لا إله إلا الله ترجع الى الانفعال القلبي وجعل القلب يسجد بين عرش الرحمن، لا يرى القلب نفسه ربا ولا الها بكل المعاني الا هو، وان محمد رسول الله قضية ايه؟ مسلك، ترجمة لا مسلك، هذا هو الرسول الذي انت بتشهد الذي سيبلغ عن الرب والاله الذي سجد له القلب. امين. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. افهم، انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه، وداعيا الى الله باذنه. ولا بد ان يعلم ان الشهادة الاولى اشهد ان لا اله الا الله من عظيم مقتضياتها، من عظيم مقتضياتها ان لا يصرف شيء من مقتضى العبودية الا لله، سواء كانت عبودية قلب من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والانابة، او عبودية لسان من الذكر والتحميد والتهليل والتسبيح والشكر، او عبودية جريحة من ايه؟ من الذل والخضوع وخفض الجناح وكله. مفهوم يا اخوان؟ وان محمد رسول الله من اعظم مقتضياتها جعل امره مقدم ابدا، يعني تعظيم شرعه، تعظيم سنته، اي نعم تعظيم ما جاء به، لان الاتيان اثبته الله له وامرك بعدما اثبت الاتيان له فسيؤتينا الله من فضله ورسوله، امرك ان تاخذ ما اتى به، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وليس هذا لاحد الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق، لانه هو المبلغ عن المعبود، فلا اله الا الله تدل على المعبود، ومحمد رسول الله تدل على الطريق الى المعبود، لا اله الا الله تدل على ايه؟ المعبود، لا اله الا الله، فانت فهمت منها انه لا معبود الا الله. طيب الطريق، وان محمدا رسول الله هو ده يعني مجمل الكلام الذي سمعت له تفصيل طويل في الكلام السابق، وانا اسال الله عز وجل ان يرزقك الاهتمام بهذا الكلام، يرزقني واياك الاهتمام بهذا الكلام، لانه هو اهم ما ينبغي ان يكون دائما في وجدانك وتحييه في قلبك، وهو مقتضى الشهادتين، مقتضى الشهادتين. ايضا رابعا ذكر بعض الاحكام المتعلقة بها، بعض الاحكام المتعلقة بالشهادتين، يعني هل يثبت مجرد النطق بها يثبت به الايمان والاسلام مطلقا ولا بيثبت ظاهرا؟ طبعا انت خدت يعني درست فيما بيننا مناط الحكم ومناط الانتفاع، وعرفت ان هذا المبحث من اهم المباحث التي ينبغي الا تغيب عنك، اللي هو مناط الحكم ومناط الانتفاع، اسمعوا او راجعوا وحاول تقف عليه لانه مهم للغاية. بيقول قال البياقي في شعب الايمان عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله، رواه مسلم. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. يبقى إذن هي مما ينبغي أن تلقن به الميت، لأنه إن وفق، إن وفق، لأنه لا يوفق إليها إلا الله. أبو طالب حرم، أبو طالب ناصر الرسول ذاته، مش ناصر سنته، نصره ذاته وآزره بذاته ودفع عنه بذاته، انت النهارده هو مش موجود بتمثل عن السنه، فاهم؟ ومع ذلك لم يوفق اليه، وانت مضيع وبتستهزئ بالسنه وبتسمع وتتريق وبتسمع الاستهزاء والاستخفاف من الاخرين ما بيهمكش الا من رحم الله تعالى، يعني الامر ايه؟ شوف ده فعل ايه؟ يعني اي واحد قبل ان يموت ابو طالب يقال ان ابو طالب ده لانه عمل اشياء عظيمه لكن لم يوفق لانه لم يكن مخلصا ولم يكن صادقا، نسال الله ان يرزقنا واياكم الصدق والاخلاص. تلقنوا موتكم لا إله إلا الله. ليه؟ لأنها من أعظم أسباب النفع عند الله تعالى. ومن كان آخر كلامه لأنه يوفق إليه، ولا يوفق إليه إلا إذا كان صادقا. ده مش معناه يا إخوان إن الكلام هو اللي بيدخل الجنة، ده مش معناه إن الكلام هو اللي بيدخل الجنة، ده معناه إنه الكلام لا يتأتى إلا لمن وفقه الله. من لم وفقه الله يبقى وجبت له الجنة. يقول أخبرنا أبو نصر عن قتادة، أين البهاق في شعب الإيمان، كلام يقول البهاق في شعب الإيمان، من حديث موسى بن عقبة عن رجل من ولد عبادة بن الصامت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حضر ملك الموت رجلا يموت فشق أعضاءه فلم يجده عمل خيرا، ثم شق قلبه فلم يجد فيه خيرا، ثم قد لحييه فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف لكن البيهقي يريده مستأنسا به، أن لا إله إلا الله عظيمة، وأن من وفق إليه ساعة الموت ها كان ذلك من الخير الكثير له. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر الله بعبد إلى النار، فلما وقف على شفيرها التفت فقال: أما والله يا رب إن كان ظني بك لحسن، فقال الله: ردوه فأنا عند حسن ظن عبدي بي. يعني لمجرد أنه يعرف أن ربه رحيم، يعرف أن ربه كريم، يعرف أن ربه غفور، يعرف أن ربه رحيم، وهذا متيقن في قلبه. طبعا ده أمور قلبية ولا كلامية؟ أمور قلبية ولا كلامية؟ قلبية. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبو بكر من حديث أبي زرع الرازي يقول حضرت، واسمع هذه القصة مهمة أوي، هذه القصة صحيحة يعني سندها صحيح عند البيهقي وغيره. يقول حضرت أبا زرعة وفي السوق، وعنده أبو حاتم ومحمد ابن مسلم والمنذر ابن شاذان وجماعة من العلماء، فذكروا حديث التلقين واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه التوحيد، فقالوا تعالوا نذكر الحديث. يعني أبو زرعة ده كان إمام زمانه، وكل هؤلاء يعتبروه أبوهم في العلم وحضرته الوفاء وهم عنده، وعايزين يعملوا بالسنة، عايزين يقولوا قل لا إله إلا الله، فحاسين بحرك شديد، دبوهم في العلم، فعايزين مش عايزين يختاسوا، فقالوا يتذكر الحديث أمامه ونذكر حديث الإيه التلقين اللي نقوله قدامه. وكان أبو زرعة كما تعرفون من الأسماء في الجرح والتعديل على الخصوص، يعني كان يضرب باللواء العدل الجرح والتعديل، اعتقد انه في زمانه لم يكن يدنيه الا كان قال بعضهم لا يدنيه احد. فشوف هو في القاعدين قالوا ان احنا نشيله، يعني قالوا تعالوا نتذكر حديث التلقين، فقالوا تعالوا نذكر الحديث. فقال ابو عبد الله محمد بن مسلم حدثنا الضحاك بن مخلد ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح وجعل يقول ابن ولم يجاوز، فقال أبو حاتم أخبرنا بندار قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر وسكت ولم يجاوز، والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو في السوق أخبرنا بندار حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن ابن أبي غريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وتوفي أبو زرعة رحمه الله بعد ما نوم الحديث وقال كده، من قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ما هذه من الكرامات، شوف سبحان الله العظيم. وقال ابن حبان في صحيح في الجزء الخاص بالعقيدة: ذكر خبر أوهم مستمعه، شوف الفقه ده، ذكر خبر، ده تبويب لابن حبان، ذكر خبر أوهم مستمعه أن من لقي الله عز وجل بالشهادة حرم عليه دخول النار أو حرم عليه دخول النار في حالة من الأحوال، يعني إيه في أي حاجة ما دام إيه تكلم بها. فبقول لك أنت ممكن تفهم من الحديث أوهم، شوف التبويب، ذكر خبر أوهم مستمعه أن من لقي الله عز وجل بالشهادة إيه حرم عليه دخول النار في حالة من الأحوال. والحديث قال أخبرنا عبد الله بن محمد إلى من حديث أبي عمرو الأنصاري عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصاب الناس مخمصة شديدة فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهرهم. أصابنا مخمصة يعني جوع، المخمصة شدة في نقص الطعام، فأشاروا بعض ظهورهم يعني الحمير والخيل، الحمير والخيل أو الإبل يعني ما يركبونه في نحر بعض ظهرهم. فقال عمر يا رسول الله فكيف بنا إذا لقينا عدونا جياعا رجلة أو رجالة، يعني حنبقى جعانين، ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أزودتهم فجاءوا به، يجيء الرجل بالحكمة من الطعام وفوق ذلك، وكان أعلاهم الذي جاء بالصاع من التمر يعني